الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، نواصل القراءة من هذا الكتاب إغاثة اللهفان للشيخ ابن القيم رحمه الله، وهو يتكلم عن هذا المدخل الخطير من مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان، وهو مدخل اتخاذ هذه الأنصاب والأزلام وهذه القبور التي تشد إليها الرحال طلباً للتبرك ولتعفير الوجوه وللتقرب بها عند الله سبحانه عز وجل. يقول، يبين رحمه الله الشبهة التي يريدها الشيطان على القبوريين إذا ما نصحهم الموحدون. يقول: ولا تحسب أيها المنعم عليه باتباع صراط الله المستقيم، صراط أهل نعمته ورحمته وكرامته، أن النهي عن اتخاذ القبور أوثانا وأعيادا وأنصابا، والنهي عن اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها وإيقاد السرج عليها والسفر إليها والنذر لها واستلامها وتقبيلها وتعفير الجباه في عرصاتها غض من أصحابها ولا تنقيص لهم. هذه الشبهة التي يريدها القبوريون، يعني لما تنصحهم تقول لهم ما تطوفوش بذ القبور ولا ما تقبلوهاش ولا ما تعفروش الجباه، يعني تحكوا جباهكم عند إلى آخره، ما ولا ما تقدموا لهاش القرابين، شيء الشبهة اللي تجيبوها؟ يقول لك هذا طعن في شيوخنا وفي أجدادنا وفي آبائنا وفي أسلافنا، هذا هو. لكن إنسان من رهينه على هذه الأمور ما راش يستنقص أصحاب القبور، ما راش يتكلم على الناس لهم مدفونين في القبر. الناس اللي مدفونين في القبر فيهم الصالحون وفيهم التقاة وفيهم الزهاد، والأمة اللي كانت عايشة في وقتهم شهدت لهم بالصلاح، ولهذا تجاوزت الحد في احترامهم فذهبت إلى البناء عليهم وتقديس قبورهم وتعظيمها. إذن هناك فرق بين من هو داخل القبر وبين من يقدم هذه الأمور عند القبر. احنا ما ناش نتكلموا على صاحب القبر، حاجة هذه اللي يجيبوها القبوريون بيحرشوا الناس في دعاة التوحيد، بيأجوا عليهم العوام وينوضوا عليهم الناس، يقول لها راه يطعن لكم في والديكم وفي جدودكم. هذا خطأ كبير. احنا عارفين بلي اصحاب هذه القبور الله اعلم باعمالهم، لكن على حسب ما يتكلموا الناس اللي عاشوا معاهم، هذو الناس كان فيهم خير كبير وصلاح كبير، هذا هو. وحنا ناكل هذه الامور الى علم الله. احنا ربي قالنا فلا تزكوا انفسكم، وش قال؟ هو اعلم بمن اتقى، يعني ربي اعلم بالتقوى تاع كل إنسان وبخوف الإنسان من الله وبمحبته لله. إذن اللي قنفرقوا ما خلوش الناس يغالطوا الناس الأخرين ويغلطوهم. نحن لا نطعن في الموتى، الموتى رام عند ربي سبحانه وعز وجل وأفضوا إلى ما قدموا، وإنما نحن نصحح هذه الأمور عند الأحياء، عند الناس اللي هم يروحوا لقبورهم ويطوفوا بها ويذبحون لهم ويعفرون الخدود عندها إلى آخره والجباه. فقال الشيخ: هذا ليس غضا من أصحابها ولا تنقيصا لهم كما يحسبه أهل الإشراك والضلال، يعني أصحاب الضلال يحسبون نحن نستنقص هؤلاء الموتى، بالعكس، بل ذلك من إكرامهم. لابد تكرم ميت، لابغيت تكرم ميت ما تشركش بربي عند قبره. تما ميضا نقولك ما تشركش عند قبر جدك، هنا نحوسوا نعطوا لجدك قيمة عند قيمة ونكرموه ونجوه من عبثك عند قبره ومن لعبك بالعبادة والدين عند قبره. فهل هذا استنقاص له؟ هذا إكرام للميت، هذا إكرام للميت. كما خلوش ناس يجوا يلعبوا الكارطة عند قبر تاع ميت، ولا يجوا يغنوا عند قبر تاع ميت، ولا يجوا عراية عند قبر تاع ميت متبرجين، ولا يجوا يشووا اللحم عند قبر تاع ميت. هذه الأمور معاصي، كذلك الشرك أولى. ما خلوهمش يطوفوا بقبر الميت، وما خلوهمش يتمسحوا على قبر الميت، وما خلوهمش يقدسوا قبر الميت، وما خلوهمش يدعون الله عند قبر الميت أو يدعون الله بالميت. هذا هو خشتنا الدعاء عنده، وشدنا بالدعاء بي، شتنا للزوج بي وعنده. فكل هذه الأمور تفضي إلى الشرك، تفضي إلى الشرك. وسدا للذرائع نهى الشرع عنها وزجر فاعلها وأنكر على من فعلها أو دعا إلى فعلها. خاش كاين الناس عندهم فائدة من هذه الأمور به تبقى، كاين الناس ماذا بهم تبقى هذه الأمور به يأكلوا أموال الناس بالباطل. كاين الناس اللي فما مجمعين، واحد قاعد يكتب للناس في الحروز عند القبر، واحد قاعد يقشنهم بلغتنا الدارجة، واحد قاعد يكذب عليهم الكهان إلى آخره. فهؤلاء استغلوا هذه الأماكن به يزيدوا الناس رهقا، والناس هذوك عليه يزيدهم ربي رهقا قادرا كونيا، لأنهم فضلوا الشرك على التوحيد، وفضلوا مخالفة النبي على هداه، فزادهم الله طيشا عدلا منه وانتقاما، وسخر لهم سخرهم للجن ولخدمة الجن. حتى الجنون قال عليهم ربي: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم تعبا ونصبا. حتما ولو يستعينون بالجن، والجن يوم القيامة يقولوا: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يعني السحرة والجنون صحابهم وقعدوا يوم، يعني يقولوا شو شي، يقولوا ربي في سورة الأنعام: استمتع بعضنا ببعض، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. جانهاركم. قال الشيخ: بل ذلك من إكرامهم وتعظيمهم واحترامهم. هذاك احنا بنحترم قبل قبر الميت إذا كنا نهو على هذه الأمور، وكذلك متابعة هؤلاء الصالحين فيما يحبونه وتجنب ما يكرهونه. خاش انت ما تشوفش غير الموتى اللي تاع الجدود هذو، شوف الناس اللي عبدوا عيسى، والناس اللي عبدوا موسى، عزير عبدوا عزير، والناس اللي عبدوا الملائكة إلى آخره. فهل عيسى كان موحدا أم لم يكن؟ سبحان الله، عيسى كان إماما موحدين، وسيظل إماما للموحدين في قومه وبعد رفعه وعند نزوله. عيسى يدعو إلى التوحيد، لكن النصارى الذين اتخذوه إلها أو نسبوه إلى الله يصرفون له العبادة من غير الله، فهل يرضى عيسى بهذا؟ احنا من نقول للناس، يعني نقول ذو النصارى: إنكم في ضلال مبين. نقول ذو النصارى: إنكم في ضلال. فهذا الكلام اللي نقوله هل يرضي عيسى أم لا يرضي عيسى؟ يرضي عيسى، لأن عيسى أرسله الله يقيم التوحيد كما أرسل إخوانه من الأنبياء. ما من نبي إلا ودعا إلى توحيد الله سبحانه عز وجل. فينبغي أن نفرق، وينبغي أن نعري هذه اللبسة التي هذا الالتباس وهذه الشبهة التي يريدها هؤلاء القبوريون على الموحدين، حتى يؤجج عليهم الناس والشارع، وحتى يجعلونهم في مواجهة الناس، وهم لا يهمهم إن مات هؤلاء الناس على عقائد فاسدة، والتحقوا بقبورهم وفي عقائدهم دخن. ثم أن مداهنة الناس لا تجدي نفعا، مداهنة الناس لا تزيدك من الله إلا بعدا. مداهنة الناس هي على حساب إسخاط الله سبحانه عز وجل. تسخط ربي وتدهن الناس، لو أن الناس اجتمعوا كلهم، لو أن الناس اجتمعوا كلهم، كل الناس يجتمعون ليدخلوك النار لا يستطيعون، ولو اجتمعوا كلهم ليدخلوك الجنة لا يستطيعون. فعليك بإرضاء الله، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. بها ترضي الناس لا يمكن، يمكن ترضي 10 فتسخط 100، سواء في أمور الدنيا ولا الدين. تشوف الإنسان مثلا كي ندو مني قسموا السكنات، هذه الدولة تقسم السكنات، ترضي 1000 صح يسخطوا 1000000، يقولوا احنا ما عطاوناش. لا يعني شو اللي قد البشر، اللي قد يوكل ويسكن البشر هو الله فقط. أما البشر مسكين يعيا يجري، لا يمكنه أن يرضي الناس. وهذا سليمان هذاك المكعطاه لها ربي كداير، قال ربي خليني نوكل النهار، قال لها ربي وكل، جاء بدأ يحط في الماكلة تاع على شاطئ البحر يعرم، والجنون يعرموا الأماكن الماكلة بشي بالقنطار بالأطنان بالطن تاع الماكلة. هايو شهد الله ربي طلق حوتة واحدة كبيرة كلات كلش، واحدة من البحر كلات قاع اللي قدمها سليمان، قال هذه غير واحدة شابة يتوكل شهد. ثم إن الله سبحانه عز وجل يطعم الناس منذ خلقهم، وهو يطعم ولا يطعم. هذه يطعم ولا يطعم هي لا إله إلا الله، لبست لباس الإطعام، كيما شفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك، هي لا إله إلا الله لبست لباس الشفاء، كيما إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا إلا نفي وإثبات، هذه لا إله إلا الله لبست لباس المغفرة. والله يتعرف لعباده بكلمة التوحيد في خلاعين، في ثياب، في خلاع متنوعة وأفنان متعددة وألوان شتى. هذا هو نحن، لا يعني الشيخ يقول أنا ما نش نطعن في هؤلاء الموتى، يقول بل أفعال حينما أنهى من رانا ننهو الناس على ذي القبور، رانا نفرحوا في أصحاب القبور، في الناس اللي لهم في القبر يفرحوا، يقولوا هذا الحمد لله جابها ربي يوخر علينا ذا السخط اللي رانا فيه. إذا كان الميت قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب بما نيح عليه، غير من تبكي عليه يتعذب، ومن تبكي عند قبره يتعذب، ويوم القيامة يتعذب ببكات للثلاثة فيهم حديث حديث حديث كنت أقرأه بالأمس للثلاثة، من يكون في فراشه وتبكي تبكي عليه يقعد يتعذب، من يكون في قبره وتبكي عليه في حديث يتعذب، ويوم القيامة يتعذب على ذاك البكاء بما نيح عليه. هذا بما نيحة، هو الطواف عليه والذبح عنده والمصيبات هذو المصائب الطوام الكبرى تاع الشرك كي يسرى له. فأنا من راني ننهي نقول للناس ما تجوش عند القبر وتفعلون هذه الأفاعيل، إلي قد جيت تسلم لي فوق راسي، لأنني أخدم أباك وجدك، لأنني أخدمه خدمة، وهذه مشي راني زيد مشي راني نجمل، هذا ما فرضه ربي علي وألزمني ديني به، هذا هو أنني نحوس نجي رقبتي من النار. أنا سيدنا إبراهيم لما كان يدعو إلى التوحيد لخص هذه الدعوة في زوج كلمات، قال وجنوبني وبنية، هو يدعو التوحيد بيبين باللي راح يحوس يسلك روحه وولاده، وجنوبني وبنية أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام. كما قال واحد العالم راكم حاسبيني من راني في 36 عام نتكلم على التوحيد، كم حاسبيني راني ننوي زعما قاني نعلم فيكم، شان نزيد نعلمكم أنا التوحيد، وإنما أريد أن أحمي نفسي من الشرك بهذا التعليم فقط، لأن من وصل إلى قبره غير مشركين فقد نجا. شاهي غير مشركين يعني هو ما فيهش الشرك ويحارب الشرك، هذه هي غير مشرك. أما إذا كان هو ما فيهش الشرك ويدهن البشر ساكت على الشرك، هذا يحاسبه ربي يوم القيامة. وراه الدليل، دليل ربي قال على لسان سيدنا إبراهيم، قال وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وشو تعريف الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة، شوف شوف ثلاثة، والبراءة من الشرك وأهله. فإن أسقطت من هذا التعريف شيئا فإسلامك ناقص، ما حققش يعني التعريف تاع الإسلام. الإسلام ولهذا لو كان واحد يدعي الناس للتوحيد وما ينهيهمش على الشرك نقولوا هذه ليست دعوة التوحيد، قالوا العلماء. خاطر كاين اللي يدير كي من هاك بعض الوعاظ في بعض القنوات الفضائية، هذا ما يظلوا يديروا، يشرحوا في أسماء الله ويقول لك أخويا هذا التوحيد، يعني نحبب هذه يشاركوك فيها كاع الناس، يشاركك فيها اليهودي والنصراني والمبتدع والشيعي، كاع من تتكلم منهم على أسماء الله يفرحوا. وأسماء الله كاع الناس تناولوها كل واحد بطريقته، الصوفي يشرحها بطريقته، والسني بطريقته، والرافضي بطريقته، روح تشوف الرافضة شديرين في أسماء الله ودير تشوف في الانترنت. وحتى اليهود والنصارى عندهم شرح لأسماء الله بطرقهم، كاع ما كاش لي ينكر عليك، ما هيش طريق رسول الله دي. كاش طريق رسول الله مين تبدأ تبين في الشرك، هنا ينوضوا لك الناس، هذا طريق الأنبياء. قال الملأ، إلا ما كاش قال الملأ مشي ذيك هي الطريق، إلا ما كاش قال الملأ أعرف باللي الطريق هذه لو طورت لك لاقفها مشي هي طريق رسول الله. طريق رسول الله ساعة ساعة حفرة، ساعة ساعة قبشة، وساعة ساعة ضربة، وساعة ساعة نهرة، وساعة ساعة قزوة، إلى آخره بلغتنا تاع الدارجة. هذه طريق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فقرأ القرآن، ما نروحش معاك بعيد، قرأ غير كتاب ربي، اقرأ كتاب ربي. نجي أنا وياك نلقفوا المصحف نحلوه على الله، وين ما نحلوه نصيبه يا سيدنا صالح يتكلم، يا شعيب، يا هود، يا لوط، نصيبهم في كل قنت في المصحف، ونصيبوا الآخرين واقفين لهم في كل قنت. اللي بغى يدير بغى يتبلع المصحف ولا تقراه للتبرك، تقراه بتبرك به، ولا تديره للجنائز، ولا تديره لليقشه، ما لهذا انزل كتاب الله، كتاب انزلناه مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. هذا القران اصنع ابا بكر واصنع عمر واصنع عثمان واصنع علي واصنع السته الاخرين مبشرين بالجنه، اصنع هؤلاء الرجال. هذا القران مشروع حضاري عالمي منطلقه تصحيح توحيد المؤمن، منطلقه إن الله لا يغير ما بقوم، التغيير يكون جماعي ما كاش تغيير فردي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وأول تغيير هو صرف العبادة الظاهرة والباطنة إلى إليه وحده. ما معنى صرف العبادة إليه وحده؟ معناه كل العبادات هي التي ذكرت في القرآن، شاهي العبادات هي كل ما أحبه الله ورضيه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وتشوف كيش راك تصرفها، هل تصرفها لله وحده أو لغير الله أو لله ولغير الله، كما جاءت في أواخر سورة الكهف. لا شوف روحك لك تكون مصين في الأول، مصين في الأول. ما كاش كاين قاعدة، راجل واحد موحد يفتح العالم واحد، كي تشوف روحك ما طقتش تفتح زنقتكم عرف بلي ماكش موحد، ماشي ماكش طائع، خلينا يمكن تكون عاد ماكش موحد، ماكش موحد، مازال عندك الحسابات للناس والخشية من الناس والطمع في الناس والخوف من الناس والذل للناس، مازال عندك ذوق، مازال كيجوا لدرسك 100 تفرح خير من اللي يجوا 50، مازال مازال تقول فلان راه حاضر في درسي نزوق الهضره، وفلان راه حاضر في الجامع نزوق التلاوه. هذه اللي ما يرضاش بها الله وما يعطيكش بها النصر، الله يهدينا. بل ذلك من اكرامهم وتعظيمهم واحترامهم ومتابعتهم فيما يحبونه، فيما يحبونه وتجنب ما يكرهونه. توزن نفسك سهلة. عبد الله بن عمر يقول لك إذا أصبحت هذيك عارنا حافظينك عمين تذي، إحنا واحد فينا ما فيش ذي، إحنا فينا إذا أصبحت ما تنتظرش 2000 سيكوند، هذيك إحنا ذروك ذروك ذروك اللي نجمعين هنا كي اللي في رأسه ذروك بروغرام تاع السوق الجيش يدير زعم كرام خطها، يعني الريحة تاع ربي ما كاش الداخل في وسط هذا البرنامج. وراث التوحيد، وراث التوحيد، برك ما نكذبوا على بعضنا، كاش يا اخوات الايمان كاش، هذا حالنا، هذا حالنا، متشبثين بها بها لاصقين، تخليكش تبرق. تخليك شويه، انما زعما من ذاك لذاك من ذاك لذاك تجي الجامع زعما كاش ما زعماك شويه تتكاكا، ومن بعد فاني لوسيون اطلنطيك تروح تعوم فاني تروح تعوم. وشحال من خطرنا نقولوا ماش همنا الاسلام اللي راه في الجامع، مور الحيط برا هذا الاهمنا، مين انا نخرج وش انا نولو ش انا نولو. وكل واحد فينا كل واحد يوري غير وجه ابي بكر الصديق، بصح وجه دراغيلا كاع ما يوريهش، يوريه في الاسواق وبرا ومن يجي السوق، بصح هنا في الجامع كل واحد هو ابو بكر الصديق. هذا اللي رواد المساجد هذو راهم عايشين في الجامع، اما اللي برا هايم ذاك ما نهضروش، ذاك ما نهضروش، رانا على اللي راه هنا في الجامع مسكين تاع الصبح وكاع، ولكن الماسك ينقلع كي يروح للسوق كي تدخل في المعامله ساي يخر يديرو بصافي يوري وجهه الحقيقي. هذا التوحيد، هذا ماشي توحيد. كاين رب في الجامع ورب في الطريق، هذا ماشي توحيد. كاين رب تاع الحج ورب تاع جهه واحده اخرى، ما كاش. هذا هذا هذا دين اليونان. اليونان عندهم الهه متعدده، احنا هذا على ها وراه المساله راه هنا اللي قعد رسول الله 13 عام يبين فيها. يا ودي اللي بدا يقول يا ودي كاين رب واحد، مالكم يا ودي كاين رب واحد، رب واحد واحد واحد. اي صحابه يقولوا رب واحد تسمى هو اللي يحيي، كاش اللي يحيي، هو اللي يميت، كاش اللي يميت، هو اللي يرزق اس هنا على نخون، هو اللي يحيي ويميت هنا على نخاف، هو هو هو هكذا. هذا التوحيد، هذه وين في الربوبيه، يحيي ويميت ويجي الالوهيه هي الافعال اللي تقابل بها، هو يحيي في الربوبيه ويميت في الربوبية، أنا عليها نخاف في الألوهية، فلا تخافوهم وخافوني. هو اللي يرزق ربوبية، هو أنا عليها نخون وندي الرشوة وقع، هذه الألوهية. الربوبية أن تعبد الله بأفعاله، والألوهية أن تعبد الله بأفعالك، هذه هي، هذه هي. ولهذا يحتج القرآن كثيراً على مشرك الألوهية بتوحيد الربوبية الذي لا ينافي العقل البشري والفطر السليمة. ربي يقول قريش شكون خلقكم وشكون أعطاكم السمع شكون البصر، يقولوا له أنت، يقولوا وعليه ما تعبدونيش. هذه الحجة العقلية اللي بطنها ربي يديرها في حج في النقل، هذه تجدوها في القرآن كثير كثير كثير كثير كثير. يحتج بتوحيد الربوبية لإقامة توحيد الألوهية. هذا هو توحيد الألوهية، هو اللي كشا خويا خويا خويا. روح تشوف انت الأفعال اللي راهي تخرج من عندي انا شحال تصير فيها بورسونتاج لربي وبورسونتاج للبنادم وبورسونتاج النفسي وكاع، اش هذا في بالي ربي كاع ما. وربي سبحانه عز وجل تكلمنا على ذو لي بورسونتاج، هذا النسب في أواخر سورة الأنعام، وقالوا ما في هذه ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرمنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركاء. دستور فما في سورة الأنعام في 31 دستور، دستور حبكته قريش تضاهي به الوحي، دستور. فجاء القرآن فدمغه دمغا. هو أنت شوف الأفعال تأخذ في النهار، في النهار كنترولي روحك في النهار، شوف تشوف من اللي تقلع شحال راك تسير بيه ربي وشحال تسير بيه لغير الله، وشحال تسير بيه مخلط مخلط كان مخلط شحال منا مخلط زعمك شويه لله، بصح فاني نبغي به الناس، فاني به الناس شويه باه يشار الي بالاصابع. وهذه ماشي قضيه تصيبها عند اصحاب الدنيا، اصحاب الدنيا ذاك ما تهدرش كاع ما تهدرش، اصحاب الاخيره الاخيره خاطر العلماء يتكلموا على اصحاب الاخيره، يعني كاين اللي طوف الطوف الطواف ماهوش لله، حذر الحجر الاسود، حذر الحجر الاسود وما هوش لله، حذر الحجر الاسود وما هوش لله. وهذه قال لها الامام مالك، وهذه قال لها انت علاه جيت كاع من المغرب العربي، قال لها باه نتوب عندك الشيخ، قال لها انت ما يليقلكش تجي كاع من المغرب العربي حتى المدينه تتوب عندي، انت كنا وخرت قال لها غير ميطره ذراع على نفسك تنقام لك خير من الكيلومترات اللي جيتها، نفسك راهي جبتها راهي لاصقه فيك، جبتها من المغرب للمدينه بصح مازال الكبر لاصق فيك والغرور لاصق فيك والعجب ها ما حطيتهمش يا صاحبي، ها من تدخل الجامع كيما تحط قابس الدخان في صباطك حط نفسك فما ودير حاشا قفم وروح صلي بلا بيها باتتسجن بلا بيها. هاو جايبها انت في الصف في الصف وما زال كاين الكبر والغرور. وإياك نعبد مع شاهد دير إياك يعني تقديم المعمول المفعول به راه من قدام إفادة للحصر والقصر، معناها نعبدك وحدك إياك نعبد. أو صالحين قالك مين كانوا يبغوا ينطقوا بها يحشبوا يقولوا بالك ربي يقولنا تكذب، من نقول إياك نعبد يقول لها تكذب وإياك نستعيذك ما تهضرش. قالت علاه؟ لما تفرد الله بالعبادة قالوا العلماء ينوضوا لك شياطين الإنس والجن، تحسب روحك انت باغي تصبر هيا تجي مراها وإياك انت اللي تعاوني نواجه هذه الحياة ربي. حتى الاستعانة اللي قدديها من الله مشي منك تحسب روحك انت تصبر بقوتك ولا باغي نبطل ديك المعصية بقوتي، لا. لما توحد ربي بالعبادة إياك نعبد ينوضوا لك اللي ناضوا للأنبياء، ينوضوا لك البشر النفس الشيطان كل شيء ينوض. الدنيا تقول يا ربي أنا ذا الجند هذا المصايب شيء طيقني عليهم طيقني عليهم إياك نستعين. هذيك إياك نستعين كي تدخل فيها وتعيش تعيش دنيا واحدة أخرى مشي كما لنا عايشينها احنا ضرب الدنيا تاع غبينة غبينة على فيها الغبينة، نصنا لله ونصنا لغير الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إليك تدخل قاع تدخل في الإسلام قاع مشي تخلي نصك برا نصك لغير الله. هذاك النص لغير الله هو اللي يغبن النص الآخر من يكون لله. هذا هذه اللي يريحوا بها الصحابة لونجاجمون بالفرنسية مع ربي، هذه اللي يريحوا بها الصحابة ما عندهمش التردد. ربي قال فونس تربح قدم تربح، ما نعرف لا تتخرجني ما عرف للنفقة اللي يردها لي ربي ماذا ما يستاهش. هذه هذا النص اللي راه لغير الله برا يشوش على النصف الآخر اللي راه باغي يعيش لله. شا تدير انت؟ جرجر النص الآخر دخله، درجر النص الآخر دخله، تسيب روحك مهني واحد لهنا الناس من برا يقولوا ابن عمي ذا على دير روحها وانت فرحان واحد الفرحة. يقول عليها ابن تيمية لو علمت الملوك لجلتنا عليها بالسيوف، وانت تقول ذوك يوم مغبنين برا والكفار فاني تسيبهم يضحكوا يلعبوا عليها نصهم اللي نص الدخلاني مخرجينه كاش لله كوش للدنيا لو بليزير كونتيني تسيبها مناشط ما مناشط وقع في عقله وفي جسده وقع واجد للنار ما ديرش للآخرة حساب. بالصح دي تاع نص نص هي الكارثة اللي تعيشها الأمة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، جيب لك الذل في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فقال الشيخ فأنت والله يعني يا من تنهى الناس عن عبادة القبور والتقرب إليها راه يحلف لك الشيخ يقولك فأنت والله وليهم ومحبهم، أنت الولي والمحب تاع الموتى اللي راهم في القبر، انت اللي تحبهم مشي ذوك اللي راهم دايرين ذيك السليمة عند قبورهم انت اللي تحبهم. فانت والله وليهم ومحبهم. هذا هو يقولوا كانوا بعض الصالحين هنا كان عندهم حتى بعض الكرامات كبيره بصح انت يا الحق يا صاحبي الحق الحق هذا اللي كان يدير الكمامه المعزه تاعه بما تاكلش من تاع الناس ونهاليك لا تحلب بالدم هذا مشيت تروح تذبح عنده لك راجل ما تاكلش الحرام كيفه ما تاكلش الريبه كيفه. ها هو ها الرجاله كلاو الحجيج وما كلاش الحرام يا معزته ما خلاش تاكل الحرام معزه. ايوه انت تقولي جدي انت داير جدي هذا جدك انت جدك هاك جدك وانت الرشوه بالكاميو وتروح محسوب في العام تذبح عنده معزه شيء هذه مسيحيه هذه. فانت والله وليهم ومحبهم وناصر طريقهم وسنتهم. انت لك تنهي انت لك تنصر في الطريق تاع هذا الولي والسنة تاعه، السنة هي الطريق. وانت على هديهم ومنهاجهم راك على طريقهم. وهؤلاء المشركون اعصى الناس لهم، وهذو اللي راهم يقول لك نحبهم هما لهم عاصينهم اعصى الناس لهم. هاو كيف انت جدك من الصالحين هايا وانت تعصي الله وبنتك تعصي وولدك يعصي ها حشم كما يقولوا الكبار حشم على عرضك. هذا ما يقولوا لا باش تخاف ربي حشم قالوا دي انا والدي طلبه مؤمنين وعلماء كان يدير كيما هكا هكا حسبت من دير ديك القصعه خطره في العام زعماك رضيت جدك انت راك تسخط الله وتسخط جدك وتسخط كلش هذا هو هذو كيما المتعصب تاع الفقه انا مالكي هو كون يحضر له مالكي صوته وهؤلاء المشركون اعصى الناس لهم وابعادهم من هديهم ومتابعتهم كالنصارى مع المسيح واليهود مع موسى عليهما السلام والرافضة الشيعة مع علي رضي الله عنه علي كنا يحيى الولى اللي قاتلهم الشيعة الولى يقاتل هذا الشيعة والله العلي العظيم يعني لا زلت أعتقد باللي هذا الشيعة ما زيد نقرأ شوية نزيد نقول يا ربي جيب ريح تسحقهم تطحنهم هذا شوف والله لا اليهود والنصارى لا أهون كما قالها ابن تيمية قال قتالهم قبل قتال اليهود والنصارى مالك هذا سم شوف نعش مسمار في النعش تاع الأمة صار عطان ينخر الأمة أروح كي شو اليمن كم دير الله وهذا الخنزير تاع جنوب لبنان هذا صاحب العمامة السوداء تنظر وكي يقول واه الحوثيون هذا الحوثي قال على أبي بكر قال ناجس قال ما نجس على رسول الله في الغار اي هذا الحوثي هذا يقول هاك وحنا جنود تقاتله فان تساند هذا الحوثيون بهندوا اليمن ويروح كاع الخليج السني واللي كاع شيعي وحنا ما زلنا احنا الرسالة تاع الحجره حاسبين امر بوليتيك سياسي قال له هذيك الدوله هذه بسكت هذه عقيده راهي في خاطر مالك شي دي دوله وسياسه لي هذا كتب كتباتها السعوديه هذا كتبتها هذا شكون كتبتها دولة متاع الخليج هذا كتب في القرن السادس هجري ما كانت لا سعودية لا وهابية هذه عقيدة هذا الرافضي جاء كعشا كانوا دايرين في مصر غير احنا زعمك حضرنا مصر شفناها سنة هما اللي بناوا الأزهر كانوا يقتلوا تارك الصلاة ويقتلوا علماء السنة وكيديروا لهم الاختبار كي داير شو الاختبار يجي عندك يقول لك باغي تخطب الجمعة اليوم لما لك بغي ما تموتش مور الجمعة يليق تلعن الصحابة فوق المنبر ما تلعنش كعف كي تموت كي يقتلوهم الله يرحم بوكي كانوا يقتلوهم يحموا سفود أحمر اقراها اقرب له خلدون يحموا سفود أحمر ويدخلوا لهم في كرشهم وشا داروا له سبحان الله لقفة قال له ذات عف الأزهر قال سمعناك قلت الواحد من علماء السني تاع السنة قال سمعناك قلت باللي لو كان عندي 10 تاع الأسهم 7 تاع الأسهم نضرب باليهود بواحد ونضرب قال قلت نضرب باليهود بستة ونضرب الشيعة بواحد قال لا راك غلط قلت نضرب باليهود نضرب بالشيعة بستة في الجسد والسابع نديره لهم في القلب قال ما انا قلتها قال يا بسم الله جاب واحد قال بدأت تسلخ فيه من راسه والله كيما الماشية من راس وذاك يتعذب لمن اللي كان يسلخ يهودي يخدم عند الشيعة مين جاء عند قلبه شفه دخل سكين في قلبه قال به تريح تموت خاش ولا يسلخ فيه وموت هكا عبدو يحكموه والله لا غرقته والله لو كان ما تلعن أبي بكر في الجامع غير سلخك هذا غير ربي احنا حضرنا في وقت ما مش يحكموا هو العلماء هايجين مساكين يقول لك هاك عافظوا الجزائر طابت بها تهنت منهم قرون بها خرجت شيعة من الجزائر بصح شا خلصنا ماتوا غير العلماء كي دايرين سلخوهم بصح ثبتوا مساكين وما خلوهاش تركن هنا هذه وكان اللي مازال يخرف ويبني في دينه على حساب الجزيرة وقناة العربية الله يقطعك ويقطع هذا التفكير ها ولد خويا ها هو دينك ما دينك اقراه من عند العلماء هاو تقرأ من القنوات الفضائية ها قطر ضد مصر ها مصر ضد ها قاعد يدور من غير في البوليتيك يا شراع قرأ الدين قرأ العقيدة وتعرف شكون الشيعة وتعرف شكون الرافضة هذول كان يحيى عالي ويقولوا له يا عالي اللي قتل عن أبي بكر بيطلقهم وراهم قراب على كل حال باقي لهم ديك صعدة قعدوها صيد قال له يليق ندخلوا للحرم راهو قراب وما زلنا احنا نلعبوا نقول ها السعوديه باطيح ها باطيح السعوديه خاش ما طاحتش مع فلان وفلان العمى هذو هما لو كنت تطيح وتريح وتتفرج كي يولي دينك تحرش في المسلمين في بعضهم بعض أهل السنة، ونخليه هذا الخبث. وكاين بعض الدول اللي تحل معهم في علاقات ودير معهم علاقات تاع قرن في التكوين في الطب والبحث العلمي. هذو داروا البحث العلمي وحدهم، كلهم مشي دارته لهم أمريكا. صدام رفض غير الحديدة جيفوه غدوة. وهذو خلوهم داروا النووي في غرضهم في أصفهان، في غرضهم دير النووي خاتش باه تاكل لي صحاب السنة راهم قابلينك فهم. غير يتحركوا يقول لها ذاكنا الطنقة، هات الدراهم ذاكنا الطنقة، هات الدراهم ذاكنا الطنقة. شو تطلق ذا انت وهذه ظلت عاير في اليهود. ولو كانت تيري عليهم صاروخ خطرة، صاروخ أنا نخرج من الجوامع. حبيب أحبابهم مزارع شبعة وتقيس لي في السواريخ من القرى تاع السنيين باه تعاود تردية فوق السنيين بالحسابات معاك. ولا إله إلا الله الخبث. ولكن المسلمين أغبياء، المسلمون عايشين لبطونهم وفروجهم، ما عندهمش هذا الهم، ما عندهمش. ولا يتصنت شوية بوليتيك ويجي ناقرك في الطريق، محمد أنا هذا القضية راهني من اللي كنت غريان أنا نتبع فيها من كتب العلماء. تا يا مسجد راك تصنت الجزيرة بغيت تجادل، ماك عارف كاع الثوار، ماك عارف كاع الأمر صاير. إذا كان اللي النصارى فرنسا تشوف هذو يقروا الميترو والكتب وكاع، بصح كي البقري كرمكم الله يجيو 11 يهودي في ذي شهر لي يبدو ما عاد كاع شكون قتل جدهم، هما محاو كاع فلسطين، أيوم منها ينوضوا كاع أوروبا وأمريكا على المسلمين، كاع يمحوا يعني أوروبا تغلي ضد المسلمين وأمريكا وكندا إلى آخره. وعند العرب يرفض يحط داعش، غايه علاه يقول لك ما نتدخلش عسكريا في ليبيا، خاص كون نطيح داعش نطيح انا، وشكون يدير لهم الفتنه والتشويش؟ وهكذا وتحبك الامور. وربي قال وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، لكن الغباوه تاع المسلمين، الغباوه لا نايفيتي الطنوعيه تاع المسلمين. ولهذا بعض الدول مشي تعيش بقوتها، تعيش بضعف غيرها، ومشي تعيش بذكائها، وانما تعيش بغباء غيرها. هاك بعض الدول هذه هي، هما ملي يدير كوستيما وغرافاتا وبيبتا لاناليز دي دوني والميكرو عاد يعني دي زيما باطيمات مبنيين في امريكا. هذه باطيمه تفكر في الكونغو، هذه في الطوغو، هذه في البينه، كل باطيمه عندها علماء تا يفكروا في ذيك الدوله. وحنايا بعض سفاراتنا اوكار تاع فسق تاع خمور ونساء في سيولا سياد الى اخره، هما او سفاراتهم اوكار تاع جوسسه تاع جوسسه. هذا هو. ودائما احنا نقولوا يا ونعلو الشيطان يا الشعب، نعلو الشيطان حافظوا على استقرار بلادكم. يقول لك انت في خدمه النظام، شنو هذا النظام تاعني فكاني خدمت انا، شنو يعني عندي جدي قالوا انا نقول لك غادي تبكي على الامن هذا، تبكي هم هاك يحوسوا لك غلطه باه توقع فتنه، وهذه هي الفرصه الاخيره. يمعوك شياطين الانس والجن هاك دايرين لك تحت لالو اغلط. وما زالوا بعض الناس هامنا اي كل واحد بكوستيمه وفي الاوراسي واني معارضه ومعش هذا كيبحكك وياكل في الكرفات وكاع، روح انتخذ غادي من الناس ما يصايبه وين ترقد مالك. هذه امور كاع من ربي، روح للزر ربي، حافظ على استقرار امتك، ما حافظ على استقرار انت غدوه نديرك انت حاكم تولي شيطان. غير النقد غير الانتقاد، ما قال لي يلقاك يعطيك صوره سوداء غير اللي يلقاك هو ذاك خون وذاك عندك ديالي الاخوان عندك ديالي ها مضروب حتى حد ما نديروه مسؤول. اي واحد نديروه مسؤول تسلط عليه للسهام هذا ما تعرف هذا. وربي يوم القيامه هذا الفم ما يقول لكش علاه ما هدرت كنت تلقفه، يقول لك علاه هدرت. عندك دليل بلي ذا المدير خون، عندك دليل. ربي يقول لك تقول لها قالوا لي وين في الركابه، الركابه راك تهضر بها يوم القيامه. فأنت والله وليهم ومحبهم وناصر طريقهم. هكذا قال، كالنصارى مع المسيح واليهود مع موسى عليهم السلام والرافضة مع علي رضي الله عنه. فأهل الحق أولى بأهل الحق، أهل الحق أولى بأهل الحق من أهل الباطل. شكون ذو الحق؟ الحق زوج خطرات. أهل الحق شكون هما؟ هما الموحدون. أولى بأهل الحق شكون؟ هما الصالحين اللي هم مدفونين والأنبياء وكاع اللي عبدوهم. من أهل الباطل، وأهل الباطل هم الذين يصرفون لهم العبادة. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فاعلم أن القلوب اسمع واحد الكلام زين يبدا الشيخ يكتب فيه بين الحين والاخر. الشيخ يتخلى على هذا النسك اليابس ان صح التعبير ويروح للرطوبة الإيمانية، الله يجزيه خير يعني في كل المواقف. فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، هذا قانون. وين ما تروح البدعة راك بطلت سنة، هذه كي تشوف تعرض عن البدع كي تشوف قلبك أعرض عن كي اشتغل بالبدعة عرف اللي غادي يعرض عن السنة، هاو باين هذه، هاو ما يجوش، ها ما يجوش. في منهج التغيير الدعوي كاين عنده تغيير سني وكاين عنده تغيير بدعي، هو حسب راه اذا يدافع على الاسلام. اودي انت هذا مخك كيما راه كنت زعما كنا تقرا العلم تفيق باللي راك غير لحد الشيوعيه وداير ماسك تاع مسلمين، ماشي بالعاني ما نقول لك نيتك ماشي زينه، لا لا، المنهج تاعك نهار الاول داروا لك كبره قعدت، نهار الاول عضك دراغيله قعدت اقعد، يقولوا العلماء اياك والشوبه غير الدور بها ما تخرجش من قلبك، اياك تتخيا فيها وتقعد لك شوبه. شحال من واحد راه قال لك شو غير نخرب بها الرد عليهم ولا منهم، صرات في التاريخ صرات. تعرف شحال العلماء المالكيين راحوا بيردوا على الشيعه قال لك نقروا صوالحهم ولا شيعيين، وزيد. هذاك اللي يعني مسكت نسمع واحد العالم يتكلم، واحد قال نتزوج بواحد مرا عجباته، شي بنت عجباته جميله جدا بصح حروريه زعما من خوارج هذو اللي كفروا زعمك، يقول لك يعني يكفروا الامه الشعب بالمعاصي ويكفروا الحكام. هو قال نتزوج بها بردها للسنه، ردتها حروري وين وصل؟ شا وصل ولا يدير اشعار على قاتل عالي، يا ضربة زعما ضربة ذيك اللي جات في عالي بالخدمي، قال زعمك ضربة تاع وجه الله وجابت المولاها الرضوان، يقول هذيك الضربة اللي دقت عالي في الظهر في صلاة الصبح هي الضربة اللي انضربت لوجه الله. مرأة تزوج بها وين ولا؟ هذه خطرة مرأة، خطرة بوست، خطرة فيزا، خطرة هذو يبيع دينه بعرض من الدنيا. فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن. وحنا من نقعدوا نصنتوا بذلك الكلام كاين اللي راه حاضر وحسب هو ترونكيل خاطئ يهضر هضرة، يقول شو الناس كسرالها هاو هذه مضيعة الدين. واحد الأخرى في المدينة وين ما يجي ويحضر معي الجمعة يقول لي نشوف كاع الناس صنت لك وحاسبين ما همش كونسيرني، كل واحد حاسب راك تهضر على الآخر، يقول لي علاه ما يتوبوش؟ هذه هي مين تقول لها المرأة قلباتها يقول شو كسرال هذه الحبوبة، ما يقولش وانا الحبوبه نجم غدوه ذي كاع ما يقولهاش، تهضر على الخيانه يقول لك انا خاطيني، يتفكر غير لهم يخونوا في كاش، هو يخون في الوقت، يخون في الخدمه، يخون في تعامل مع زوجته، كاين زوجته يجمع معها خطره في الشهر، ايا واحد كاع هو ماش كوزيرني. الصحابه تعرف على تسقموا كل حاجه يقولها رسول الله يحسبوها راهي عليهم، كل قايم طراني يدير راهي عليا، ها على كانوا مهولين، ها على تسقموا، انت راك تقول خاطيني، تقولها كيف اليوم درس كي داير؟ ربنا مش عطاهم اليوم، كيف شا يطلق من فم هذا الإمام؟ أي هو كاع باش جاي يتفرج فيهم وصيب، فيهم عجبه وعاود خرج، هذا هو الطرف الفكري، تولي عندك شهوة الحضور، شهوة طرف فكري هكا وصيب، طرف فكري. وإلا زعمك ما تسيب روحك ما قلعت، تسيب روحك ما زلنا نغتبوا من 10 سنين رانا غير نغتبوا، كاين دروس على الغتبة كاين بصح رانا غير نغتبوا، دروس على الكذب، البنادم راه غير يكذب دائما يكذب في الموعد مانيش هنا إلى آخره، ويسيب روحه فورميل زعما كيصنع حياة يقول لا هنا نويت بها كذا إلى آخره، كي تقول هنا نويت بها كذلك كاين في الحضور اللي يضحك علاه يحسب هذه خاطئاته، هذه هي وهو اللي يبكي. فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته. ها كيما هكا تقول أكثر تسيبهم هذو اللي يتبعوا أصحاب القبور، ما يتبعوش الموت لهم في القبور، ما يتبعوهمش في الصلاح وكاع. هذا انت درك مين راك تسنت، مين رانا نقرو في ذا الكتاب شاو موقفه كاين، باه نكونوا عمليين، حنا ما نقرو في ذا الكتاب، انت زعمك مين راك تجي تسمع انت شك تقول في راسك تقول زعمك شو بنادم لا قلت لا قلت او هذه مشكله هذه تقول زعمك شو ذوك راهم صايرين هما في التخاريف وفي القبور هذه باش ياك تقول الا قلت هاك راك ماكشي ماكش فاهم على حاضر كيفاش تقول تقول انا كي ندير با نسقم ذو فاميلتي وكاع هذه اللي تقولها من نخرج دروك او امي يديرها خالي وخالي حنين انا خالي نخليه يروح يشورك بصح كون نقول خالي غادي تنوض كيرا هذه التساؤلات هي هذا الهم هو اللي تخرج به دروك على التسعه ذا الهم هذه لا بروبليماتيك شاندير وكي ندير وكيش ما نفركتش العائله وندعي لهذا الامور كي تبداها وتنغم تقول زي طريق رسول الله على باه رسول الله كان مغموم على باه كان غارق 24 سير 24 في التفكير في الامه بصح اذا كان تقول تقدر تبدا زعما كنت تقول انا سلكت ولا لا هذه شي هذه ماشي مسيحيه ذا الاسلام المسيحيه يقولوا هكا انا سلكت وين تخب هذا اسلام خاطر ربي قال لك قل قالها الرسول الله ولا قالها النقع قل هو الله احد قل امر بالتكليف يليق تقول هو الله تقول تقول تروح لعائلتك وتقول لهم هو الله احد يقول لك شك تقول هو الله احد فهم الله الصامد وتعاود تنكفت عند صحاب الانجليزيه وتقول لهم لم يلد ذو يحاربوا ذو يحاربوا ولم يولد وتعاود تروح عند المشبهه وتقول لهم يكن له شو شحال من فرقه تحاربها يقولوا الله احد يطيحوا لك ثروسك هذو هذا الشعور بهذا الثقل تاع المسؤوليه هو اللي تحط به كراعك الاول على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي احنا رانا مشتغلين بغير هذا فتجد اكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن طريقه من فيها وهديه وسنته كاين اللي تبا يدير مسكين استراتيجي قاعد يوصل لعائلته بيوصلها واما فانينا نعرفهم نحاورهم يقول يهودي اني قبل في ذي المسجد اني نتحبب اليهم وقبل راني غير جايبهم شويه بصح داير في راسه وين تيقول لهم باع وين تيقول ذي الكلمه اللي بها يبدو ينوضوا له تفاني في عائلتك قال اليوم نكرمهم اليوم نزور الرحم غدوه نزور الرحم غدوه نزور الرحم غادي ندخل في قلبه ونقول له خاش ما تشوفوش بعض العوائل بعض العوائل راهي عايشه وتقدس ذو الامور تقدس تقدس تقدس تمسها تغرق هذا هو ما تقول لي لا قاري لا مشي قاري اذا كانت جراد بروفيسور يتكلم لك على امور واحد يدرس معنا جراد بروفيسور يتكلم على امور في الصحراء والله لا تقول ذا راه مجنون والله تقول لك يقول لك تصرع عند الضريع تاع جدي تقول ذا مين تكسر ساك مين تقلل با توصف تقول راه مجنون وصاي قلت خويا وانت يضرك دراسات عليا وفي الخارج وكاع بهذا الاعتقاد فتجد اكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن طريقه من فيها وهدي وسنته هاو صحيح تسيب هذو صحاب هذو الامور تسيبهم طالقين في الدين طالقين في قضيه سنه وفي قضيه فرض تسيبها حتى الصلاه ما يصليها استعملك لبدا في المسجد ومع المسلمين تسيبها يسلك وتسيبها فاني ما عندهاش حرقه على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتسيبها في بعض المعاصي فاني يفوت زعما خلي البنت تنشط شويه خلي من هذا هذا هذا لا عرس هذا لا بحر هذا لا تسيبها طالق في ذا الامور بصح مين تجي في قضيه القصعه وكاع ما يلعبش مشتغلين بقبر الصالح عما امر به ودعا اليه يشتغلوا بالقبر ويخلوا امر ذاك الميت وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع ولهذا عنا شوف أدلة في بلادنا شوف ناس كانوا حيين في وقتنا كانوا من يحضروا للجنائز وقعد شيوخة يزقي يقول يا وكالي الرشوة يا صحاب الريبة يا الحقارين هاي يقولها على الظل للإنسان الظالم مين ما دفنوا هذا اللي كان يعايرهم رهم يروحوا يقولوا شيخ الله يجازيه ما شاء الله شيخ أيوه هذا كملت زعمك الشيخ عايرنا وضروك زعمك يروحوا نزوروا قبره كملت وصاي زعمك مع ربي تريقلت ها هو الكلام هاك وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم اليهود كانوا يقولوا لك نمشوا مع الأنبياء كانوا يمشوا مع الأنبياء بها ربي زعمك يحبهم هاوك حسب من تمشي انت مع الأئمة ولا من تمشي مع علماء ولا زعمك هاك حسب زعمك صي زيرو زيرو مع ربي. لا ما ذاك تهفي روحك يا والله ما يسلكوك ميات إمام تمشي معاهم. هذه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها ما نسلككش أنا أبوك رسول الله بصح لما خدمتيش تغرقي. هاك حسب هذو الناس اللي تسيبهم مساكين ضايعين وخمر والو حسب كي يجي يكرم إمام زعماك راه تقرب لربي. هاك الشيخ كاتسومي هي راه تقرب لربي زعمك راه غفر له واحد كاتنوي كحل يحيى ولا تخلص على إمام عمره ولا حاجة يحيى خرب خرب خرب خرب مع ربي. ربي مستحق هذيك 20 مليون تاعك ربي تكحلها ب 400 مليون وجيت بنت لها ب 20. العب العب العب كما قالها الشيخ تاع غليزان راك تقرس في حلوه. وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح. هالي بغى يتبع الأنبياء هالي بغى يصيب سيدي رسول الله يقار على عند الحوض سنتة سنتة هاي. وين جاء أمنيتي أنا شاو أنا صفر يا أخوتي مش راني تصنع في التواضع غير خوكم راه يقرأ في كتاب يبلغ فيكم ماني العالم له. أمنيتي اشتاهي أمنيتي نشوف شباب غير أنا زعمك يعني عايش فيه شباب سني بصح فيه الحياء ويحشم الكبار وينصح بالحسنى وما يتكبرش على الناس ويقعد يتبسم. هذه مكاش هذه لا كاتيجوري ذي السلعه مكاش يا كي سنه خزرات وتغدات وقزوات يا تفريط في السنه وتواضع وحياء ما تصيبهاش راكبه. هذه كانت في رسول الله الهدي والسمت صلى الله عليه وسلم هذه اللي كانت في سيدنا النبي. هات لي ذا الطيراز وين تصيبه هات لي ذا الطيراز وين تصيبه هذا هو تهزه في العلم الدنيوي تصيب في العلم الشرعي تصيب في الرياضة متين جسمه زين أناقة رشاقة لياقة لباقة إلى آخر كش يعني هذا هذا الإكيليبر وين راه سني وتاجر مخلص تاجر يعني يجسد سنة النبي في تجارته في بيعه وشرائه. الناس يقول لك نروح نشري على ذاك غير ما نشوف ذوك الأخلاق يجسد هات لي انت ذا وين راه هذا السلعة مكاش هذه اللي ميخليها الشيطان يا يدمر من يا يدمر من هذا هو كاين اللي زعما يدعي للتوحيد يحقر يحقر بوه يقفى مني يقول له تعاود دير الوعد انا نقطعك. انا ما فهمتش هذه الزاوية تاك تدعي للتوحيد ولا تعصي في بوك هذه مش عبا يتصوت بوك ولس همشي كيما هاك يا اخي همشي ها هنا تكلخت لها جدها كاع هاي واللي يشوف فيك باللي الداعيه للتوحيد داير كيما هاك ها انت وسخت التوحيد وسخته ولا السنه ولا السنه. وتعظيم الانبياء انما هو باتباعهم واقتفاء اثارهم وسلوك طريقهم دون عباده قبورهم والعكوف عليها واتخاذها اعيادا فان من اقتفى اثارهم كان متسببا إلى تكثير أجورهم باتباعه لهم. أو كتبع أنت كتبع الأنبياء والصالحين يدو معاك الأجر خاتش من سنة سنة حسنة ثم تقول أنا شفت هذاك الشيخ مسكين كان يقرينا القرآن والله ما كل تحرم ما تجي في فمه وكان قانع بلا ربعة قانع بلا ربعة عايش بها وبالشهر يجيبوا لها هيك وذاك شعب فانيكي كان يعني ماكلة يتخطى بها شحال من بستان ويديها للشيخ في الليل. تقولي لي قانا نكون هاك إلا كنت شيخ نكون كذاك الشيخ ولا كنت شعب نكون كذاك الشعب هذا هو مشي مشي ذاك الشيخ ما تتبعش منها قرام بصح قبره الدين عنده السليمة وهو ما تتبعهاش قاع مغالطات مغالطات مغالطات مغالطات. روح اطلع تشوف عند سيدي قاد أضرك في الجمعة شوف قبره كي راه هذا شوف قبر هذا الولي قادم المختار شوف كير تصيب هذا الرجل المسؤول الأول في الولاية وانقلب من راسه مين شاف ذي المشاهد قالوا انتم أبنية انتم مسلمين ولا شيء ذي الحياة مديرين هنا والعكوف عليها واتخاذها أعيادا فإن من أعيادا كعفش هي من والفوش هذه الكلمة زعما يتواعدوا عندها أعيادا هي يتواعدوا عندها فإن من اقتفى آثارهم كان متسببا إلى تكثير أجورهم باتباعه لهم ودعوته الناس إلى اتباعهم. فإذا أعرض عما دعوا إليه واشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجر، فأي تعظيم لهم واحترام في هذا. وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة التي يكرهها الله ورسوله لإعراضهم عن المشروع أو بعضه. خاطش واحد وين تصيبه يتبع حاجة ما بغاهاش رسول الله، كيما يتبعش حاجة اللي بغيها رسول الله، كي يترك السنة يبدلها بحية واحدة أخرى. هذا هو كي اللي تصيبه يذكر أذكار تقول هذه مين جبت هذا الأذكار ابن عمي، مين جبت الأذكار؟ يقول لك علمها لي شيخ. هو رسول الله شو شرح يقول لك ذكر في الصباح والعشية، مين تأكل مين تلبس، ما خلى لك شرح باب لا ذكر. هاك يخلي الظهر واحد عنده مع شك شك تقول أنا وما فهمتك شك تقول. أسألك بحاء حاميم وبلا ميل شك تقولس، هذه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاو شك تقول. خاطش يبغي زعما يجبد، ما يبغيش عاد ما يبغيش حاجة اللي دارها رسول الله راهي قديمة اللي قلها حاجة لا مود. حتى في الذكر، حتى في الذكر كاين حاجة جديدة. يقول لك أنا نقول واحد الذكر ما يقوله حتى حد في معسكر، شاك تدير به؟ يقول لك نحرق به الجان. هاي مش عارف. وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة التي كرهها الله ورسوله لا لإعراضهم عن المشروع أو بعضه، وإن قاموا بصورته الظاهرة فقد هجروا حقيقته المقصودة منه. مثال: وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه عارفا بما اشتملت عليه من الكلام الطيب والعمل الصالح مهتم بها كل الاهتمام أغنته عن الشرك. كنا تصلي نيشان تعيف الشرك، هذا يقول لك الشيخ. بصح تعرف كاع شنو تقول. حنا تقول واحد سمع الله لمن حمده راه في 60 عام ما حبش وقال شيء سمع الله لمن حمده، غير يقول سمع الله لمن حمده وشي سمع الله وتثبت في سمع الله وحمده. شنو تقول؟ خاطش راك تصلي هاك، ولهذا ما تذوقش حلاوة الصلاة، يبقى في قلبك فراغ لغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعمره بغير هدي النبي. وكل من قصر في الصلوات أو في بعضها تجد فيه من الشرك بحسب ذلك، يعني الصلوات أو الأمور المشروعة. ومن أصغى إلى كلام الله بقلبه، لو كان واحد سيبه يقرأ القرآن مليح بقلبه ما يجيش قاعد يجادلك يقولك قراءة جماعية والسامع ما يهضرلكش قاعد على ذو خاطش ذاق الحلاوة وفات الحال. بصح مين تسيبه القرآن ما عمره مازال ما قراش خطرة بمعنى القرآن تسيبه عمره يقول أني أسوى في ذيك الأمور الروحية، يسمع يسمع سامع ولا يعمر بها كومبلي لو فيد، يعمر القرآن ما يخليش الفيد. القرآن أنت ما تطيش ترفد كيف يخلي الفيد؟ أنت ما قريتش القرآن مليح، أنت ما قريتش. ومن أصغى إلى كلام الله بقلبه وتدبره وتفهمه أغناه عن السماع الشيطاني. خاطش كاين سماع شيطاني، سماع معمر شرك. والله لا تجلس مع بعض الإخوة من يقعد يقول في قصيدة من فوق للتحت شرك، تقول يا لطيف هو ذا غير يغني ما شعب شيء يقوله، ما شعب شيء يقوله، يرد راسه والله ربي. خطرات واحد حضرت معاه في الفاتحة يقول يا من يستسقى به الغمام، رسول الله يستسقى به الغمام أخويا الله لطيف لطيف وتحل به العقد. شك تقول هو شك تقول يا صاحبي؟ هذا هذا جيب لي ذي الدعاء اللي قالها رسول الله ولا أصحابه ولا هو ربي هو اللي يسأل. سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيوم مساكين العوام تعجبهم هذه باللي رسول الله باللي زعما سيدنا آدم به تزوج مع حواء المهر تاعهم قالها صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المهر مين جبتها أو مين؟ أي كنا تقول لها اللي يقول لك ها ما تبغيش رسول الله أنت، ها أنت من ذوك صيتيكي أو تتهمني بحب الرسول، نذبحك من الكفاعة تتهمني بحب الرسول. أنت بغي تقول لي تحب الرسول أنت؟ أنت تقول لي تحب الرسول؟ الناس على حب الرسول راهي فرطت في أمور كي دايرة تاع الدنيا، وأنت الدنيا كالياتك وتجي تقول لي أنا تحب ما تحبش الرسول؟ وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة لما تركوا هذا. ومن أصغى إلى كلام الله بقلبه وتدبره وتفهمه أغناه عن السمع الشيطاني الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وينبت النفاق في القلب. هاو ليوالف بعض السامع بعض الأناشيد اللي فيها شركيات وبعض القصائد يولفها يولفها يولفها يولفها يولي كنا ما ديرها لاش ديك ما يطربش. زعما تجي زعما تشوفي ليله من الليالي قال واحد يقرا لنا القران قال بصح القعده مازالت ناقصه حتى واحد يدير لنا لقطه من هذو اللي يدير لها لقطه. وكاين اللي يقرا ثمن قران وليله تاع نشيد حتى الفجر. ثمن قران وليله حتى الفجر اناشيد. علاه سي علاه؟ هذه أمور يعني عندها مكانها عندها وقتها عندها وقتها وعندها مكانها وتكون كلام طيب خال من الألفاظ الشركية. يا إمام الرسل يا سادتي اسمع هذا رأي الغار رسول الله يا إمام هذا قام معروف يا إمام الرسل يا أنت بعد الله معتمدي هذه استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم وانت معتمد هذا التوكل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل ما تقولش في بلاستها ما تقولش يا إمام رسل تقول يا إله الكون يا سيد هاي ردها إله الكون تولي زينة راك تلغى ربي. يقول لك الله بصح الأخرى فيها السر كي نلغوا الرسول الله ينزل معنا في الطابي في تيميمون يديروا لها الطابي الأبيض هذاك ليلة المولد يسموها الخرقة كانت تندار فاني عنا هنا في قرون فاتت يذكرها الشيخ أبي رس في كتابه الحاوي يذكر الخرقة كان يحطها في معسكر فني ينزل فيها الرسول باعتقادهم وينبتني في غربة. وكذلك من أنا أقول لك تقرأ مليح القراية توري لك خاشا أبي رأس هذا كان قبلك عايش في معسكر وعنده كتب قرأ صاحبها قرأ هو من يقرأ في الطريق. وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول يعني اللي يسمع القرآن ويسمع حديث الرسول بكلياته شيء بكلياته لها تعود على المستمع زعما كنت تسمع بكلياتك جرب تشوف هذيك القناه واحد القناه ديرها تاع المسجد النبوي دير فيها غير الحديث غير جرب تشوف غير جرب نقول لك حاجه ورد لي خبر اطلقها نص ساعه اكثر من نص ساعه وحدك في الدار بصح ارتب ما تقدرش تردع ماشي تشرب قهوه تسمع فيها ولا لا لا رسول الله راه يهضر ارتب جمع واطلقها وقول للدار يقيل لك نص ساعه وشوف قلبك يولي على نص ساعه من سرد صحيح البخاري ولا سرد مسلم ولا سرد سنة أبي داود تحس السيرون كي تفوت ربع ساعة تحس القلب بدأ يتبدل تتحول شخص مانيش نقول لك قناة القرآن قناة القرآن هذاك ما نهضروش هضرنا 100 خطرة السنة واسمع اسمع اسمع هذه القنوات اللي داروها النهار الأول بات في السد الشباب شو ربي شا خرج منها شو ربي شا خرج منها تصيب واحد انت يقرأ لك اش بانت كات في حديث رسول الله كاين كتب كاع ما نعرفهمش على بالحديث كيما مستخرج الاسماعيلي وكاع من يبدا يسرد فيه تقول ذا حديث انا كما شايفه يا لك حديث كي داير يا لك حديث كي داير يا لك حديث كي داير صحيح البخاري وهاك موالفه من يجي وقتهم هذوك يبداو يسردوا فيهم وهذوك يعاودوا هذوك صافي اللي يسردهم يمشي يعاودهم يعاودوا خطره ثلاث ايام بلا فاتك تولي لا والناس غير هايمه يقول لك ترك اقلب عليا وتشوف الريال شحال درت قلب زعمك تصيب غير هكا زعمك تصيب فيلم شيطاني في غير تزيد فيها غير الحذاء تزابي فيلم شيطاني غير ما تصيب حديث رسول الله حذاء فشي ذا الوقت اللي لحقنا ولا حول ولا قوة إلا بالله دير قناة القرآن واطلق راسك كعبة قدامك هاك فيك سيلورو في الحجر الأسود والقرآن ينقرأ والقرآن ينقرأ والناس الدور والقرآن ينقرأ والقرآن ينقرأ بصح ما تلطخاش بحاجة واحدة أخرى نوض هكاك. أعرف بعض الإخوة قال كنا تفهمنا على هذا الكلام درنا إحنا وياهم كي شغل بروغرام قلنا نديروها لبدا قبل ما نروحوا للخدمة أودي إحنا عاد بالقهوة سيد زعما قالك تقهوى وطلق ودني ماك تقهوى وطلق هي هاك الأدب اللي قهك أما لا جربها إخوة ولو يقولوا لي سبحان الله النهار راه يفوت ورد ورد ورد يفوت تاع خير يعني الصباح كي ينوض كي يشور من الصبح ويبغى يتقهوى وزوجته ولا يديروا السنه للقران السنه للحديث واسمع واسمع واسمع وقدامك المسجد النبوي وتسمع وتسمع وتسمع وتشوف الناس تتحرك في المسجد النبوي سبحان الله حركتهم ما تلهيكش او تسمع في الحديث في الحديث في الحديث في الحديث في الحديث وتشور بهذاك النور تروح للخدمه بيه وجرب ترى ودي مشي رحمه ربي كلك في وسط مسجد رسول الله وتسمع في الحديث تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصورة والصوت إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ما كاش أنا تبان لي فرصة كي ديك القنوات اللي تسمعك حديث رسول الله كاع باه تقول لي أنا باغي نجمع ونقرا كاع البخاري ومسلم دي ما ديرهاش غير موت على حسب الوقت اللي أنا نشوفه فيه وعلى حسب هذا الفيتن. باغي أنت تجمع وتقرا البخاري من قبل القنت دير روحك برنامج هذا كل ثلاث أيام يعاودوا يا سيدي تصنت لهم خطرة في ثلاث أيام برنامج تسمع فيه السرد تاع حديث رسول الله تسمع فيه السرد ويولي عندك علم عجيب علم عجيب شو علم زماني مكاني تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عجيب زماني مكاني بالك ما تفهمش شاني نقول بصح عشت مع الحديث تفهم رسول الله كي كان يشوف للدنيا زمانا ومكانا اما لما يوليش يأثر فيك المجتمع بدرجة كبيرة من تخرج في الطريق كي تتعمر بذاك النور تاع الحديث كلي كنت مجمع مع البخاري ويسرد عليك هسا يعني ما شاء الله ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الدنيا موجود فم كنز من كنوز الدنيا من تسمع سرد حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تعرف عليه أثر فيك أكثر من القرآن خطرات القرآن كلام الله بصحك موالفة القرآن ساعة ساعة تقرأها موالفة الولف هذاك الإلف هو يفقد التدبر هذا الصحابة على أثر فيهم القرآن سمعوه لي أول مرة صح أنتم؟ أما الحديث غادي تسمعه لي أول مرة بعض الأحاديث هذه اللي تقلبك أسأل الله سبحانه وعز وجل أن ينفعنا بما سمعنا اللهم يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونقها من الأدران والأوساخ والأنجاس والأرجاس اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.